إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس الآداب والتزكية لإخواننا طلبة السنة الأولى في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على شرح الباب العاشر والأخير في أبواب البدايات المقررة من كتاب منازل السائلين إلى رب العالمين لشيخ الإسلام أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله. فقال: باب السماع، أي منزلة السماع. وكعادة المصنف يستدل لهذه المنزلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يشرح ما في ذلك من معاني. قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثم قال: نكتة السماع حقيقة الانتباه. فهذا إذن ما ختم به الباب العاشر في أبواب البدايات، وكأنه يرجع بنا إلى الباب الأول في اليقظة، لأن اليقظة حقيقة الانتباه، لأن اليقظة انتباه. وكما فسرها القومة لله، هي اليقظة من سنة الغفلة، والنهوض من ورطة الفترة. كأن السماع هو يعني خاتمة اليقظة، يجعلك في حال من الانتباه. والسماع المقصود به باختصار هو أن تسمع آيات الله، وأن تسمع الدروس، وأن تسمع العلم وما ينتفع به. هذا المقصود من السماع، يعني عموما إجمالا. ثم هناك معان تكون بين ذلك، ولذلك هذه المنزلة من أهم المنازل التي لا بد للمريد ولطالب العلم أن يعتني بها، أن يعتني بسماع العلم، بسماع الحديث، بسماع القرآن، بسماع الدروس، فأن يحفظ سمعه من الباطل ومن اللغو ومن الحرام. كل ذلك أمر يعني أو معان مأمور بها حتى يحافظ المرء على سيره في طلب العلم وفي سيره إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن القيم في بيان أهمية هذه المنزلة، يقول: وقد أمر الله به في كتابه، يعني بالسماع، وأثنى على أهله، وأخبر أن البشرى لهم، فقال تعالى: واتقوا الله واسمعوا، وقال: واسمعوا وأطيعوا، وقال: ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. وكذلك قال في بشرى أهل السماع: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذه البشرى، الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال سبحانه: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فبين أن الانتفاع بآيات الله وبكتابه إنما هي لأهل السماع، لمن يستمع للانتفاع. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا منزلة السماع منزلة جوهرية، وتعلمون أن مسلك السمع هو الأقرب للوصول إلى القلب من مسلك البصر. يعني شيء يكرر على سمعك تحفظه، تجد أنك قد حفظته، ولكن لو كرر على بصرك وبالنظر قد لا تحفظ، قد يكون الحفظ أبطأ. لذلك الحفظ بالسماع هذا مأمور به، وهذا مما ينتفع به. والسماع الذي جاء في القرآن يكون على ثلاثة معاني. قد يقصد بالسماع هو إدراك بحاسة الأذن، أن تدرك الأصوات، يسمى سمعا وسماعا. وقد يطلق السماع على الفهم والعقل. إذا فهمت شيئا وعقلته يقال لك السمع، هذا فلان قد سمع يعني قد فهم. وكذلك يطلق السماع على الإجابة والقبول. إذا استجبت للأمر مثلا، سمعت أمرا واستجبت له، يقال سمع الأمر، بمعنى استجاب له وقبل ذلك الأمر. فمثال ذلك في سماع الإدراك قوله تعالى حكاية عن مؤمن الجن: إننا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إننا سمعنا قرآنا عجبا. وانظروا هنا في هذه الآية كيف يرتبط الإيمان ويبنى على السماع. إن سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. لما سمعوا آمنوا. وكذلك قوله سبحانه أيضا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى الآيات. إنا سمعنا كتابا، فهذا سماع الأذن. وأما سماع الفهم كما في قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، يقصد أنك لا تفهم من كان قلبه ميتا ومن كان في غفلة وفي أعراض. أنك لا تسمعه يعني لا تفهمه الخطاب، هو يسمع الكلام، هو يسمع الآيات. وكذلك قال سبحانه: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. إن الله يسمع من يشاء، أي يفهم خطابه من يشاء. ولذلك قال المشركون في النار: لو كنا نسمع أو نعقل، لو كنا نسمع، أي لو كنا نسمع أو كنا نفهم ما كان يقال لنا. هم كانوا يسمعون الآيات تتلى عليهم. وأما سماع القبول والإجابة كما في قوله تعالى: قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سمعنا وأطعنا، هذا إجابة واستجابة لأمر الله وقبول لأوامر الله تبارك وتعالى. نعم. طيب، إذن يقول المصنف: نكتة السماع حقيقة الانتباه. إذن السماع يجعلك في حال من اليقظة وحال من الانتباه، وينفض عنك غبار الغفلة. قال: وهو على 3 درجات. دائما تقسيم يكون على العامة الخاصة وخاصة الخاصة. العامة هذا الذي يهمنا بداية، لو أكمل الإنسان يعني العمل بكل هذه المنازل وعاد للمنزل الأولى ليصحح البدايات مرة أخرى، سيركز على سماع أو على درجة الخاصة وهكذا. فسماع العامة 3 أشياء. يقول المصنف: سماع العامة 3 أشياء: إجابة زجر الوعيد رغبة، وإجابة دعوة الوعد جهدا، وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا. إذن كلام المصنف كالعادة كلام فخم وله وقع في السمع وفي القلب. فيقول لك ما يجب أن تنتبه إليه في هذه المرتبة في سماع العامة: أن تركز على إجابة. انظر، إذن هو الكلام ما عاد على السماع الذي يكون بالأذن، مجرد سماع الأصوات، وما عاد بسماع الفهم الذي هو سماع القلب. ومع إنما يتكلم هنا عن الاستجابة، عن المعنى الثالث في السماع، الإجابة والقبول. فإذا يقول: إجابة زجر الوعيد رغبة. زجر الوعيد، تعلمون أن الكلام في الوعيد وفي الترهيب، التحذير مثلا من الشرك، التحذير من الظلم، التحذير من المعاصي، التحذير من ترك الفرائض، هذه ال ال هذا هذا الترغيب وهذا الوعيد الذي رتبه الله تبارك وتعالى على من وقع في هذه المخالفات، إنما يكون كنوع من الزجر ونوع من السياط التي تلهب سمع السامع. فلذلك ينزجر الإنسان ويخاف ويترك هذه المعاصي. ولذلك قالوا للحسن البصري: إننا نجلس إلى أقوام يخوفوننا بالله حتى تكاد تطيش قلوبنا. يقول يعني نحن نجلس إلى أقوام في مجالس الترغيب وفي مجالس الوعظ وفي خطب الجمعة، ويذكر النار ويذكر عذاب القبر حتى نخاف وتكاد تطير قلوبنا من الخوف والخشية. فقال الحسن البصري: إنك إن تجلس إلى أقوام يخوفونك حتى تدرك أمنا، خير لك من أن تجلس إلى أقوام يؤمنونك حتى تدركك المخاوف. يعني لو تجلس إلى هؤلاء أفضل، أفضل لحال الشباب وحال المقبلين على طاعة الله. لماذا؟ لأن هذا سيخوفك حتى تنجو، حتى تدرك الأمن يوم القيامة. ولكنك لو جلست إلى أقوام يعني يميعون أمور العبادات وأمور الالتزام، يعني يهونون من أمر المعاصي ومن أمر الشرك ومن أمر البدع، فربما يعني لا تستقيم على كما ينبغي، لعلك لن تستقيم كما ينبغي، فتدركك المخاوف. فالذي كان يأتي في الوعيد يعني قد يدركك حقيقة. لذلك تحاول أن تستجيب لزجر الوعيد رغبة، انظر، ليس خوفا بل رغبة، يعني كأنك ستقلب الأمر. لتفهم هذا النوع من الاستجابة لزجر الوعيد، أذكر لك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم نفهم به ماذا يقصد المصنف، وهو حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنازل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. انظروا كيف بدأ الحديث بذكر الخوف والترهيب، من خاف أدلج، ثم بعد ذلك انتقل شيئا فشيئا بالتدريج إلى ذكر الرغبة، الرغبة في الجنة والكلام عن الجنة. من خاف أدلج، من خاف وسمع الوعد، سمع الوعيد عفوا وسمع الترهيب أدلج، أي بادر بالأعمال وسارع وقام إلى النهوض إلى العمل. ومن أدلج، من كان بهذه المسارعة، بلغ المنازل. تعلمون أن الدلجة هي الوقت الذي يكون قبل السحر، السحر هو الثلث الأخير من الليل، الدلجة قبل ذلك. فكان الناس حتى في السابق إذا خرجوا إلى الأسواق التي تكون، يعني هم يسكنون في الأرياف والبوادي، إذا خرجوا إلى الأسواق الأسبوعية وغير ذلك يخرجون في وقت الدلجة، دائما يخرجون في وقت الدلجة. لماذا؟ حتى يدركوا أول السوق فيبيعوا ويشتروا ويعني يتزودوا، ثم يقفلوا بعد ذلك بما حصلوا عليه من هذا الزاد. إذن من أدلج بلغ المنازل، بلغ بغيته، بلغ ما يرجوه. يرجو ماذا هو؟ هو لماذا خرج في ذلك الوقت؟ خرج يطلب المنافع. فلو لم يبادر ولم يخشى فوات سوقه ما خرج في ذلك الوقت، لخرج متأخرا بعد طلوع الشمس، ولو وصل متأخرا بعد انتهاء السوق. فلذلك الأمر ممتزج بين الخوف والرجاء، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنازل سيبلغ بغيته. ثم يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم سلعة وأعظم ما يتاجر فيه الإنسان إنما هو ابتغاء ما أعده الله لعباده المؤمنين وهي الجنة، ألا إن سلعة الله غالية. انظر هنا سماها بالسلعة، كما قلت لكم كأن المثال ينطبق على هؤلاء الناس الذين يخرجون للتسوق في تلك الأوقات المبكرة. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إذن كأن المرد كله إلى ماذا؟ إلى الرغبة في الجنة. طلبنا للخوف وطلبنا للترهيب وطلبنا للوعيد وسماع زجر الوعيد إنما مرده إلى رغبتنا في الجنة، لأننا نريد دخول الجنة، لأننا نرجو رحمة الله، لأننا نرجو أن يغفر الله لنا ذنوبنا، لذلك سمعنا زجر الوعيد. هذا المعنى ربما قد يخفى على كثير من الناس، يظن أنه إذا كان يطلب الجنة فإنه سيسمع الكلام عن الوعد، عن الجنة وحور الجنة وطعام الجنة ولباس أهل الجنة وتربة الجنة إلى آخره، ولعله يعني هذا يقوي رجاءه. لا، الأمر بالعكس، إذا كان عندك رجاء في النجاة يوم القيامة فلا بد أن تقوي جانب الخوف في الدنيا. ولذلك معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة ومات في طاعون عمواس سنة 18 للهجرة في خلافة عمر، لما حضرته الوفاة بكى بكى وقال اللهم إني عشت أخافك. ومعاذ بن جبل مات عمره 33 سنة، وكان هو أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام على صغر سنه، لأن طلب العلم في الصغر وفي الشباب ومع عقل وقاد وذكاء مفرط هذا ربما يعني يقفز به إلى أعلى الدرجات. معاذ بن جبل لما حضرته الوفاة يذكر حاله، يقول اللهم إني عشت أخافك فأنا اليوم أرجوك، فأنا اليوم أرجوك. ولذلك يغلب الإنسان جانب الرجاء عند الموت، ولكن في حال الصحة وحال الشباب وحال الفتن وحال الخوف من الوقوع في الحرام إلى آخره تغلب جانب الخوف. هذا مفقود الآن في شبابنا وفي أهل الالتزام عموما. فلذلك هذه الجملة لو لم تخرج إلا بها فهي كافية، إجابة زجر الوعيد رغبة، ما أجمل هذا الكلام. ثم يقول وإجابة دعوة الوعد جهدا، ثم أيضا الاستجابة للوعد. لابد أن يكون هناك توازن، ولابد أن يكون هناك مراوحة، وأن لا يمل الإنسان نفسه، أن لا يشعر بالسآمة ويشعر بالملل ويشعر بالرتابة. لابد أن يجدد حال إيمانه. فإذا مر بك وقت وقد طبقت هذه الجملة الأولى في إجابة زجر الوعيد، فلا بد أن تغلب أو تعدل جانب الرجاء وجانب السماع للوعد كذلك، أن تسمع أيضا في أجر الأعمال الصالحة وفي الترغيب في الأعمال الصالحة وفي الوعد الذي الحسن الذي وعده الله سبحانه لعباده المؤمنين، وفي أحوال أهل الجنة، وفي يعني في ثواب أهل الجنة، وفي الرحمات التي يغدقها الله سبحانه على عباده المؤمنين يوم القيامة، والرحمات والمغفرة ومحو الذنوب إلى آخره. فيجيب دعوة الوعد، ولكن دعوة الوعد هذه هل ستكون برجاء وستكون بتراخ؟ لا، بالعكس، لابد أن تجيب دعوة الوعد جهدا، أن تستفرغ جهدك. ولذلك الإنسان الذي يرجو يعني رحمة الله، يرجو مغفرة الذنوب، يرجو النجاة في الآخرة، لابد أن يعمل، لابد أن يعمل ليصل إلى لذلك الرجاء. لو لم يوافق العمل الاعتقاد سيصير هناك خلل. لو إنسان لا يصلي ولا يعمل الصالحات ولا يطلب العلم ولا ثم يقول والله الله غفور رحيم سيرحمنا الله، هذا غرور بالله واغترار بالله. ولذلك قال الحسن البصري إن أقواما غرتهم أماني المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بلا عمل، حتى خرجوا من الدنيا بلا عمل. ناس اغتروا بالله سبحانه، اغتروا بسماع الرحمة وسماع المغفرة حتى تركوا العمل، حتى ضعفت جهودهم وضعفت إرادتهم وضعف عزم قلوبهم ووهنت يعني عباداتهم، فخرجوا بلا عمل عياذا بالله. كيف ستستجلب الرحمة؟ كيف ستستجلب المغفرة؟ هذه الرحمة التي ستدخل بها الجنة من أين ستستجلبها؟ تحتاج إلى العمل. ولذلك يقول هنا: وإجابة دعوة الوعد جهدا، أن تستفرغ وسعك. الجهد هو أن تستفرغ الوسع حتى لا يبقى لك جهد، حتى لا يبقى لك وسع. ولذلك قال بعض السلف من العباد، قال: لو فتح باب من السماء وعرضت الجنة والنار ما ازددت عملا، لم يكن له ما يزيده من العمل. استفرغ كل أوقاتي في طاعة الله. نعم سيتغير حاله لو وقع ذلك، ولكن كعمل كأوقات عامرة بطاعة الله لن يجد وقتا آخر، كل أوقاته عامرة بطاعة الله. وقال آخر: لو فاتني شيء من وردي ما استطعت إدراكه ولقضاه. يقول آخر: لو فاتني شيء من الأوراد، سواء قراءة القرآن أو الصلوات النوافل أو الأذكار أو الدعاء، لو فاتني، لو شغلني شاغل هذه الساعة عن العبادات التي أفعلها في هذا الوقت، لن أجد لها وقتا لأقضيه. لماذا؟ لأنه كل أوقاتي عامرة بطاعة الله، لن يجد وقتا لقضاء شيء فات. لو فاته لن يجد له وقت آخر. فانظروا إلى حال السلف كيف ملأوا أوقاتهم، ويعني ما كان لهم فراغ، لا يتركون أنفسهم للفراغ وللعبث وللتفاهات. وجاء رجل إلى داود الطائي، أحد الصالحين وأحد العباد ورواة الحديث، جاء رجل إلى داود الطائي وأراد أن يأخذ عنه العلم. قال: فمكثت 3 أيام بلياليها لا أجد كيف أكلمه، لا أجد أن أكلمه، يعني لا أجد كيف سأكلمه. لماذا؟ قال: ما هو إلا أن يخرج من بيته، كان بيت داود الطائي مقابل للمسجد، كان جار المسجد. قال: ما هو إلا أن يخرج من بيته، ما هو إلا أن تقام الصلاة، إذا أقيمت الصلاة سمع الإقامة يخرج من بيته. قال: فيدخل فيصلي الجماعة. قال: ثم ينصرف إلى بيته، فإذا دخل بيته كبر ودخل في الصلاة ويدخل في عبادات ولا يجد له وقت. يعني قال: فانتظرته يوما، فلما خرج ابتدرته وقلت له: رحمك الله طالب علم، فأوصني، أنا جئتك طالب علم فأعطني وصية أو نصيحة أنتفع بها. فقال له: اتق الله. فقال له: زدني. فقال له: اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطرت على الموت. يقول له: اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطرت على الموت. فقال له: زدني. فقال: أمسك عليك لسانك. قال: فلما أردت أن أستزيده الرابعة دخل في صلاة وكبر وقال: الله أكبر. ثم يعني ما وجدت له وقتا آخر، يعني ما هي إلا دقيقة أو أقل، لا يستطيع حتى أن يحاوره. لماذا؟ وقته عامر بطاعة الله، ليس له وقت الكلام للنقاشات الفارغة. طيب، إذن إجابة دعوة الوعد جهدا، استفراغ الوسع، وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا. ثم أن يبلغ الجهد في ماذا؟ في مشاهدة المنن، أن ترى النعم، أن تستشعر النعم، أن تبذل وسعك في حمدها مستبصرا في ذلك، ليس أن تذكر النعم في حال غفلة، لا، أنت مستبصر، أنت تراها وتشعر أنك مضطر إليها. يعني إنسان قد يعلم أنه قد أنعم الله عليه بنعمة البصر، هو يشعر بهذه النعمة، يرى نعمة البصر، ولكن هل يشعر باضطراره إلى هذه النعمة، أنه لو فقدت ماذا سيفعل، كيف سيتصرف، كيف سيعيش؟ هذه الحال هي حال الاستبصار. إنسان له بصيرة، نافذة يعلم حقيقة عظم تلك النعمة فيحمد الله عليها في كل آن واحد، يعلم حقيقة نعمة البدن، نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة العقل، نعمة الفهم، نعمة السمع، نعمة الغذاء والطعام الذي رزقه الله إياه، نعمة الزوجة، نعمة الأبناء، نعمة البيت الذي يؤويه، وهكذا يعني ما أنعم الله عليه مما لا يحصى ولا يعد. إذا أن يبلغ مشاهدة المنة استبصارا، ليس مشاهدة المنة فقط بل يكون مستبصرا فيها، أن يكون على بصيرة وعلى يقين من عظم تلك المنة التي امتن الله بها عليه. وانظر هنا كيف استعمل كلمة المنة لاستشعار التمنن من الله، أنه محض تفضل من الله وليس له فيه دخل، ليس أنك دعوت الله فاستجاب لك تظن أنك قدمت شيئا حتى تنال تلك النعمة، لا، بل بادرك الله وابتدأك بتلك النعمة دون عمل منك. ولذلك يقال في يعني في أسماء الله الحسنى الوهاب، الذي يعطي دون عوض ولا مقابل، ليس هناك مقابل، الله لما أعطاك ليس لأنك فعلت شيئا وقابلك به، لا، وهبك محض وهب ومحض تفضل وتمنن من الله. طيب، فهذه التي يجب التركيز عليها في منزلة السماع، ولابد من الانتباه إلى ما فعله كثير من المبتدعة، أن جعلوا السماع إنما هو سماع أناشيد أولياء وأناشيد شركية وكلام باطل، وجعلوا السماع سماع شيطاني، وقالوا نرقق طبعنا بهذه الأغاني، واستحلوا وأباحوا لأنفسهم ما حرمه الله عليهم. فكل ذلك ما سماه ابن القيم السماع الشيطاني، هذا سماع شيطاني. هناك سماع رباني، سماع الحق، سماع القرآن، سماع الحديث، سماع العلم، سماع الدروس، سماع المواعظ والتذكير، سماع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذا أمرك إنسان بشيء هو حق لابد أن تسمع، ولا يحملك يعني كبر أو منزلة على عدم السماع، لا، تسمع للحق. فهذا السماع الرباني، السماع الشيطاني سماع الباطل وسماع الأغاني والأناشيد التي يفعلها كما قلنا كثير من المبتدعة من الصوفية وغيرها. ثم قال وسماع الخاصة ثلاثة أشياء: شهود المقصود في كل رمز، والوقوف على الغاية في كل حس، وفي نسخة في كل حين. ثم قال والخلاص من التلذذ بالتفرق، يعني هذه قد تكون فيها بعض معاني الخفية، نحن نكتفي بالمعاني الأولية في كل منزلة، والوقت قد داهمنا يعني مر بسرعة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، أرجو أن تكون هذه الدروس نافعة وفيها يعني الفائدة، وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. وبهذا نكون قد ختمنا باب البدايات، هناك ما زالت 9 أبواب أخرى، كل باب فيه 10 منازل مثل هذه المنازل، يعني قد يحتاج إلى وقت أطول لإتمامها، ولكن يكفيكم هذه، يعني هذه البدايات يتقنها الإنسان والله فيها كفاية وفيها الخير. إذن نكتفي بهذا القدر، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.